وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بكلمة مهمة في قضية كيف نستعد. ماذا اسمه؟ ماذا أعددت لرمضان؟ بنقول فيه إن أول حاجة دقيقة من فضلك، دقيقة من فضلك، لا تدع نفسا من أنفاسك يخرج من غير فائدة. إنك في ربع ساعة 15 دقيقة تستطيع أن تقول سبحان الله وبحمده 1000 مرة. في 15 دقيقة تستطيع أن تقول أستغفر الله 1000 مرة، أو تقول سبحان الله أو الحمد لله في 10 دقائق 1000 مرة. في دقيقة واحدة تستطيع أن تقرأ سورة الفاتحة 5 مرات في دقيقة واحدة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن كتبت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف. إذا حسبت عدد حروف سورة الفاتحة 700 قريبة من 700 690، يبقى 700 في 10 7000 حسنة في دقيقة واحدة. لا مش 7000، في 35000، 5 مرات 35000 حسنة في دقيقة واحدة. يا خسارة. الدقيقة بتعمل ايه؟ الدقيقة بتعمل فيها ايه؟ في دقيقة واحدة تستطيع ان تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 20 مرة. 20 مرة بعد العتق 8 رقاب. الرقبة النهاردة بنص مليون جنيه. 8 رقاب يعني 4 مليون جنيه. تصدقت 4 مليون جنيه في دقيقة واحدة. للعاجزين عن الصدقة، في دقيقة واحدة تستطيع أن تقول سبحان الله، أو في دقيقتين، في دقيقتين تماما. والكلام ده يا جماعة محسوب بالعدد، يعني الكلام ده مجرب، مش بقول لك كلام مكتوب في ورق، لا أنا عملت كده. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة في دقيقتين اثنين. بص في الساعة كده وقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة، تاخد دقيقتين غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أنا بقول اللهم اغفر لي ذنوبي ولو كانت أقدر من زبد البحر. كل الوساخة تسل فيه يا أخي، اديني دقيقتين من وقتك يا أخي، يا أخي دقيقتين لله يا أخي، يا أخي مش قادر تفضل دقيقتين يا أخي، يا أخي مش قادر تركز دقيقتين يا أخي، دقيقتين فقط، دقيقتين تركيز في حضور قلب، في فراغ ذهن، في استحضار نية، دقيقتين فقط. في دقيقة واحدة تقدر تقول لا حول ولا قوة إلا بالله 40 مرة. في دقيقة واحدة تستطيع أن تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته 20 مرة. في دقيقة واحدة تستطيع أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. في دقيقة واحدة تقدر تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 30 مرة. في دقيقة، دقيقة من الدقائق اللي بتضيعها في التهريج، دقيقة من الدقائق اللي بتضيعها في التليفون. انا فوجئت دلوقتي ان مش الكلام في التليفون بس يا عم جابين، ده اللعب في التليفون. بقول له انت كل ده بتكلم مين؟ قال لي ما بتكلمش. ما بتعمل ايه؟ بقلب بس. بتقلب ايه؟ يفتح الاستوديو ويتفرج على الصور ويقفلها، ويفتح الرسائل ويقرا الرسائل ويقفلها، ويفتح مش عارف ايه. مش صح بيعمل، مش انت بتعمل كده يا بالله عليكم؟ ده شغل المسلمين ده. انا نسيت اقول حاجه مهمه في الاول، الف مبروك. قول الله اكبر. يعني دلوقتي افتكر مش هيقولوا لنا حاجه لو كبرنا، ولا هيقولوا برضه؟ مبروك عليكم مرسي، الحمد لله رب العالمين. حقيقه يا اخوه مبروك علينا كلنا، مبروك على مصر، مبروك على المسلمين، مبروك على محبي الدين، مبروك. احنا انا فرحان، فرحان. عارفين انا يعني فعلا كنت ابكي او قلبي ارتعش رعشة شديدة جدا لما سمعته في الخطبة اللي قالها وهو بيقرأ قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه. قلت بقى رئيس مصر بيقول واتقوا يوما، ده ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه يا جماعة ده؟ احنا كده عدينا بقى، ده ايه ده؟ الله اكبر. بس ربنا يحافظ لنا على النعمة دي، هو ده الخطر بقى، ان احنا برضو ما زالت العملية ما تطمنت قوي يعني، فتبالك ازاي نطمن انسان. خلاص عم بفتوح قال لي اطمن، هتطمن خلاص. انا عايز اقول ايه بس، خلي بالكم ان في 25 يناير ربنا اكرمنا وعد بينا مرحلة ما كناش نحلم بيها، صح ولا لا؟ يعني ما خلاناش زي ليبيا، ولا خلانا زي اليمن، ولا خلانا زي غيره، الحمد لله. بس الناس ما استقروش ربنا، الناس انشغلوا والكلام بقى عن الشباب والثورة والاحزاب والانتخابات ومجلسات واللي جرى واللي كان، لما انشغلوا عن الله احنا عشنا اشهر رهيبة ان من خوفك ان يرجع تاني واحد من الله، اللهم اكفنا شر الظلم والطغيان، اللهم اكفنا شر الاذى، اللهم احمي بلادنا. فكنا خايفين يعني في رعب الاسبوعين اللي هم بتوع الاعادة، وانك انت شايف ده بيقول لك فلان وليه لا يعني وخبرة و يعني انت عايز حسني مبارك يرجع تاني؟ يقول لي ده ليا انا شخصيا، واحد بيجري ورايا بالعربية وانا كنت مسافر في طريق كده، واستنى عايز يسلم عليك، معايا العيال عايزين يسلموا عليك، فلقيته معلق صورة فيل. فقلت له انت هتنتخي فلان ده؟ قال لي قال لا يا ابني، انت عايز يرجع الظلم تاني والاذى تاني ونرجع نشكي تاني؟ اللهم لا تعد ايام الظلم والطغيان، اللهم أدم علينا نعمة الإسلام، وأدم علينا نعمة الأمن والأمان والهداية والرغبة في الهداية يا رب العالمين. الشاهد إيه؟ بقول لما الناس ما سكروش عشنا القلق ده، أنتوا ما تعرفوش أو ما ظنش إنك عشتوا زينا حرقة الأعصاب لما تشوف إن برضه كون إنه ياخد 12 مليون ده كلام يخوف، صح ولا لا؟ يخوفنا. إزاي الناس دي كلها بتقول إزاي؟ ازاي يعني ايه؟ فالشاهد ايه؟ ان لو ما شكرناش النعمة دي ممكن ممكن تسلب مننا، او ممكن يرجع الخطر تاني. فعايزين نشكر هذه النعمة، ان احنا نبطل خلافات، نبطل نقول بقى اخوان ومش اخوان، خلاص رئيس مسلم اهو، عايز ايه تاني؟ بيقول قرآن، بيقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بيصلي، عامل مشكلة عشان بينزل يصلي الفجر لوحده، قالوا له لا لازم نخرج معاك إلى آخره. أنا شايف إن هو رجل يعني أحسابه طيب، ففي شخصي، وأنا قلت لكم أنا قعدت معاه واتصرفنا عليه كل اللي تحلموا بيه. فالشاهد إيه؟ عايزين الفترة دي نبطل نختلف، عايزين نبدأ فعلاً الدعاء. قال: لو أن لي دعوة صالحة لادخرتها للحاكم، فإن الله يصلح به كثيرا. عايزين يدعي له، أسأل الله أن يوفقه. وأنا بعثت له رسالة من جملتين، أسأل الله ألا يوفقك إلا لما يحبه ويرضاه، ولا يعينك إلا على ما يرضيه عنك. فنسأل الله عز وجل أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، وأن يعينه لما يرضيه عنه، وأن يجعل على يده الخير، وأن يجعله فاتحة خير، وأن يسدد به قوله، وأن يوفق به وينصر به الحق وأهله، وأن يكفيه شر البطانة السيئة. اللهم اجمع حوله الصالحين وأبعد عنه الفاسدين والمفسدين. على فكرة دايما اللي يفسد الراجل ايه؟ اللي حواليه، اللي حواليه. فنسأل الله أن يجمع حوله الصالحين وأن يحببهم إليه وأن ينصر به الحق. احنا ايه اللي ودانا في الحتة اللي هناك دي؟ دي حاجة. الحاجة التانية بقى، انا جايب لكم النهاردة كتاب جديد، وانا لما يطلع كتاب جديد ولد من اولادي حتة مني اسمه حبيب الله، ده كتابي اخر اصدار يعني، تأكدوا ان انا مش عامله عشان اكسب فلوس، والله انا عامله عشان انا بحب النبي. حد هنا بيشهد لي ان انا بحب النبي؟ طب انا عايزكم تشهدوا لي يوم القيامه، يوم القيامه ان شاء الله، واخد منكم وعد انكم تقولوا لربنا الرجل ده كان اكثر واحد بيخلينا نصلي على النبي. ولا في حد بيخليكم تصلوا على النبي اكثر مني؟ بجد والله، يعني في الدعاء كلهم كده تلاقي حد بيقول لكم طب صلي، طب زيد النبي صلاه، طب زيد صلاه على النبي. اوعى تزهق من كتر الصلاه على النبي. نعم يا ابي، هتشهد لي؟ اللهم اجمعنا في الجنة، اللهم أرني وجوه هؤلاء الناس في الجنة، اللهم أحبابي هؤلاء اجمعنا في الجنة، اللهم اجمعنا في سوق الجنة، واجعل محدثنا هناك نبينا محمدا، وارزقنا في سوق الجنة جميعا لذة النظر إلى وجهك الكريم. كلمتين هنا حلوين قوي، لما قلتهم اقشعر جسمي في الكتاب بتاع حبيب الله ده، عايز أسمعهم لكم. قيل لعبيدة السلماني، عبيدة السلماني ده كان من كبار التابعين يعني بعد الصحابة على طول، قيل له إن عندنا من شعر رسول الله، صل عليه صلى الله عليه وسلم، إن عندنا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من قبل أنس بن مالك. ما هو كان لسه بعد الصحابة على طول، فواحد بيقول له سيدنا أنس بن مالك اداني شعريتين من شعر سيدنا النبي. وسيدنا أنس كان مهتم بشعر النبي، هو اللي قال عددت في شعر في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته 17 شعرة بيضاء، يعني قعد فرس شعر النبي كده عد كل الشعر الأبيض في رأسه ولحيته كم؟ 17 شعرة، راح واخد منهم 2 كان سيدهم هو سيدنا أنس رضي الله عنه. فواحد بيقول لعبيد السلماني عندنا من شعري ما تصلي عليه يا عم، ده احنا لسه بنقول عايزين نصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شيئا من قبل أنس بن مالك، يعني السند متصل خدناه من أنس بن مالك. فقال لأن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء على ظهر الأرض. قال له يا مين يطول لي شعرايا احسن من كل ذهب وفضة الدنيا. اسمع بقى، عشان انا بقول لكم الكلام ده عشان تعرفوا حب النبي يبقى ازاي. سيبنا من الاوانطة والكلام ده، الحب. اسمع بقى، اسمع. قال الامام الذهبي في السير معلقا على هذا الكلام، قال ومثل هذا يقوله هذا الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة، فما الذي نقوله نحن في وقتنا؟ ده الإمام الذهبي كان 700، يعني عد بعدي كمان 700 سنة، احنا بقى نقول ايه من لهفتنا وسوقنا لسيدنا النبي؟ قال هذا يقوله الإمام بعد 50 سنة. فماذا نقول نحن في وقتنا لو وجدنا بعض شعره صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت أو شسع نعل كان يلبسه أو حتى قلامة ظفر من أظفاره أو شخصة من إناء شرب فيه مرة أو فلو بذل الغني كل أمواله في تحصيل شيء من ذلك عنده أكنت تعده مبذرا أو سفيها؟ كلا والله. فابذل مالك كله في زمرة مسجده الذي بنى فيه بيده، وابذل مالك كله لتسلم عليه بين يديه في حجرته في بلده، والتذ بالنظر إلى أحد وأحبه فإنه كان يحبه، وتملى بالجلوس في روضته ومقعده وخف في قبلته التي صلى فيها. فلن تكون مؤمنا حتى يكون هذا النبي أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس كلهم. وقبل حجرا مكرما نزل من الجنة وضع فمك لاسما مكانا قبله سيد البشر بيقين صلى الله عليه وسلم، فهنأك الله بما أعطاك، فما فوق ذلك مفخرة. ولو ظفرنا بالمحجن الذي أشار به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحجر ثم قبل محجنه لحق لنا أن نزدحم على ذلك المحجن بالتقبيل والتبجيل، ونحن ندري بالضرورة أن تقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل محجنه ونعله، وليتنا نقبل نعله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم إقراب حب، إقراب حب. الكتاب ده بيتكلم عن عظمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جوانب العظمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فستجد فيه إن شاء الله ما تقر به عينك وما ينصلح به قلبك. قالوا رجب شهر التخلية وشعبان شهر التحلية، رجب شهر التخلية فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وشعبان شهر التحلية كان يصوم شعبان كله. عم أحمد فين؟ عم أحمد بقاله أسبوعين ما بيجيش، والراجل اللي كان بيقعد على الكرسي جنبي أحسن يكون زعل مننا لما قلنا عود الله. طيب سلموا لي عليهم، وده آخر درس هنوقف الدروس لحد بقى بعد رمضان الأربع الثاني من شوال بإذن الله تعالى. ليه؟ عشان عايزين نسرد الصيام من بكرة، من الخميس ده بكرة إلى يوم 28 شعبان صيام، عايزين نسرد الصيام من بكرة إلى 28 شعبان، عايزين من بكرة نختم القرآن كل 3 أيام. اشتغل، عايزين نبدأ نشتغل شهر التحلية ازاي؟ ان تراه جميلا مزينا. ازاي؟ ان تفرح بالله. ازاي؟ ان يكون وقتك كله عبادة فتستشعر القرب من الله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان و وزينه في قلوبكم. قال الله: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. نزد له فيها حسنا. الحسنة جميلة، وربنا بيقول لك اعمل حسنة وانا ايه اخليها لك احلى احلى. عشان كده انا قلت هنوقف الدروس. ليه؟ مش عايزك تخرج من البيت، عايزك تصلي وترجع جري على البيت. اشتغل اشتغل وحس بحلاوة الايمان. ازاي؟ ان انا احس ان انا فرحان بالله. من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. عايز الفرح، الفرح يملأ قلبك. احنا في زمن صراحة مليء بالكدر والنكد والالام والهموم. كنت بتكلم امبارح في قصة القلوب، في حراسة القلب، في حماية القلب من الران، ان تحمي الاذن وان تحمي العين وان تحمي الخواطر وان تحمي القلب من الهموم. احمي قلبك انه ما يشيلش هم. اللهم اكفنا شر الهموم، اللهم اصرف عنا هموم الدنيا. العبد لا فرح له اعظم من فرحه بوجود ربه وفرحه بالقرب من ربه وانسه بربه وطاعته لربه وإقباله على ربه وطمأنينة قلبه بذكر ربه وعمارة قلبه بمعرفة ربه والشوق إلى لقائه. فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله. قل لا إله إلا الله. فيش حاجة في الدنيا تريحك إلا القرب من ربنا. بل أوامر الله قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس وبها كمال النعيم. فقرة عين المحب في الصلاة والحج، وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك الصلاة والكعبة. اللهم ارزقنا العمرة رمضان، اللهم يسر لنا التأشيرة، يا رب دبر لنا الفلوس، يا رب ارزقنا العمرة هذا العام، يا رب ارزقنا الحج هذا العام، يا رب. وفي الصيام والذكر والتلاوة قرة عين أخرى. أما الصدقة فحلاوتها عجب من العجب. وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف ولا يدركه الحس. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني الواحد لما يسجد او زي دلوقتي كده، انا حاسس ان انا قلبي فرحان من جوه. فيا رب دي يعني الواحد يبقى عنده كم مليون ويفرح فرحه زي دي، ولا ملايين الدنيا تجيب فرحه زي دي. الفرحه دي مختلفة لأنها منين؟ من الله، ولا يملك القلب إلا الله. فلذلك ياما ناس عندهم ملايين وبرضه مش عارف يفرح، مش عارف. عشان كده ده معنى الكلمة اللي بتسمعوها كتير: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. اللي هي ايه؟ ايه معنى الكلمة دي؟ لو الملوك وابناء الملوك هم عمالين يجيبوا فلوس ويجيبوا نسوان ويعملوا شقق ويعملوا فيلات ويروحوا يتفسحوا في مش عارف فين ويجيبوا رقصين ويعملوا اغاني، كل ده عشان ايه؟ عشان يفرحوا. هم عايزين يتبسطوا. هم لو يعرفوا الفرحة اللي عندنا يعملوا ايه؟ يجي ورانا بالسيوف: هات هذه الفرحة اللي عندك دي، هات هذا. انت غيرت الفرحة دي منين؟ ازاي انتوا فرحانين يعني وما عندكم حيلتكوش حاجة؟ يعني انكم تفرحوا انتوا فقرانين وشايلين النكد؟ احنا اللي عندنا نكد ولا عندنا هم، احنا عندنا ايه؟ الفرح بمين بس، خلاص بس، لا بفلوس ولا بمناصب ولا بحاجة ابدا. سبحان الله العظيم. برضو في قصة القلوب لسه هتيجي معانا، ان حراسة القلب من الفتنة، فتنة المناصب وفتنة المال، فتنة المال والجاه. انت ترشح نفسك يا محمد لرئاسة الجمهورية الدورة الجاية؟ احمد ماهر ما خلاص خاصت، الكل ما عايز يرشح نفسه دلوقتي. فالمناصب عايز يبقى وعايز وعايز وعايز وعايز، الشهوة دي في قلبه تنكد عليه. طب اللي مش عايز، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا. اللي هو وادي عايز الثاني، طب اللي ملوش مش عايز، ما عندوش اصلا، هعوز ليه؟ مش عايز. عشان كده كنت بقول اهم حاجة صون الارادة قبضا، ان تبقى دماغك تحت السيطرة، التحكم في ارادتك. عارف ازاي؟ قال له ماذا تريد؟ قال له اريد الا اريد، انا نفسي ابقى ايه؟ افهم يا، عشان الكلام ده مش هتلاقيه بره. نفسي ابقى ايه؟ مش عايز. انت عايز ايه يا ابو قميص احمر؟ عايز ايه؟ رد عليا، قول لي مش عايز. مش عايز حاجه يعني؟ مش عايز فلوس؟ لا والله العظيم ما عايز فلوس. ها اضحك يا، مين اللي يقول كده؟ طب انت مش عايز تتجوز؟ وانا عايز اتجوز. طب مش عايز شقه في اكتوبر؟ وانا عايز شقه يا عم. شو ايه وبتاع؟ انا عايز شقه عن نيل في الجنه. هو في نيل في الجنه؟ النيل من انهار الجنه، نهر النيل، بس هيبقى نيل نظيف بقى في الجنه بقى، الموضوع مختلف مش زي ده، لا نيل ثاني خالص. ولو ان النيل اللي انا شفته في السودان رائع صراحه. المهم يعني الشاهد ايه؟ ان النيل في الجنه جميل، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله. الله، أنا نفسي في القطين دول، غرف من فوقها غرف مبنية، نفسي في القطين دول والله. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ولهؤلاء الإخوة أجمعين يا رب. أنا عايزك تقلع البرنيطة دي، عشان لبس البرنيطة حرام، تشبه بالكفار. قل لي يا نهار ابيض ليه كده يا عم الشيخ؟ طب انا لبست عشان الشمس بس، لان انا راجل صنايعي شغال في مشرف تنفيذ اواعد مسلحة، فالشمس هتحرقنا. لا ما تلبس برنيطة، البس طاقية، البس اي حاجة غير برنيطة. برنيطة دي مش بتاعنا، مش شعار المسلمين، دي دخلها علينا كمال اتاتورك لما حب يلغي العمامة، لغى العمامة ودخل ايه؟ او لغى الطربوش ودخل برنيطة. فانت البس اي حاجة فوق دماغك، اي حاجة، لف شال، بس بلاش برنيطة. ورب ولادكم على كده. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. الفرح بالله، جنة الدنيا جنة الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا راحة قلبك أن لك ربا قادرا قاهرا حكما عدلا مدبرا لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. يريح قلبك ده؟ أحسنت. هقول تاني، بس ادفع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جنة الدنيا راحة قلبك أن لك ربا قادرا قاهرا حكما عدلا مدبرا لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. جنة الدنيا طمأنينة قلبك بحب الله والأنس بالله وذكر الله والشوق إلى الله. جنة الدنيا المتع القلبية، قوة الرجاء في وجه الله، وتلاوة القرآن والدعاء. جنة الدنيا الغنى بالله، فلا تحتاج إلى أحد ولا إلى شيء ولا تخشى فقدان شيء ولا تشتهي الحصول على شيء إلا الله. ممكن تحاول تركز معايا دي الدقيقة دي. ابن الجوزي يقول ايه؟ الله يقول: يا ابن آدم أنا بدك اللازم فالزم بدك، فإنك إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. ماذا فقد من وجد الله؟ وماذا وجد من فقد الله؟ طب انت لقيت ربنا؟ ايها الاحبة، اشهد الله سبحانه وملائكته وجميع خلقه، واشهدكم اني احب الله واحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب لكم أن تدخلوا الجنة، بل وأحب لكم أن تعيشوا جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. جنة الدنيا، أنا بقول الكلام ده مش عشان تسمعوا بس وتستمتع به، لا، حاول تنفذه، حاول تعمله، مش حاول، قرر، قرر انك انت تحس المعنى ده. جنة الدنيا راحة قلبك ان لك رب قادر قاهر حكم عدل. تلم كنت أنا وصديق لي عاطف الله يكرمه ظلمنا ظلامة، كنا في مكان وحد ظلمنا أذى، فعاطف الله يكرمه قال تعال نصلي ركعتين، فوقفنا صلينا ركعتين، صلى ركعتين وصلينا ركعتين، بعد ما سلم والتفت كده ابتسم وقال الحمد لله أن لينا رب بنسجد له ونركع له بنقول له ونحكي له. قلت لكم كتير، انتوا عارفين الغربيين بيربوا قطط وكلاب ليه؟ بيقولوا عليه ده حافظ الاسرار، الكلب يقعد يمسك الكلب بتاعه في حضنه كده ويقعد يحكي للكلب ويقول للقطه ويقول له ده كاتم اسراره. انتوا بقى بتوع الكلاب وبتوع القطط، انت بتقوم بالليل مفيش حد شايفك ولا حد سامعك، بتقول له يا رب، وتحس ان ربنا بيقول لك لبيك عبدي لبيك عبدي. دينك بيقول لك كده، يقول لك ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، رب قال لك كده، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الآن إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، ربنا بيذكرك في نفسه، إحساسك ده أن ليك رب، أنت بتقول له يا رب، يقول لك لبيك عبدي، تقول له ربنا تعبان، ماذا تريد يا عبدي، أريد كذا وكذا، وتبدأ تقرأ قرآن تحس أن ربنا بيكلمك والقرآن بيرد عليه. دي نعمة محدش طايلها، محدش يعرفها، محدش يذوقها إلا اللي عارفها واللي مجربها واللي له تعامل مع ربنا. راحة قلبك، جنة الدنيا راحة قلبك أن لك ربا قادرا قاهرا حكما عدلا مدبرا لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. سبحان الله، دايما اتذكر الظالم اللي ربنا ازاحه ده، ان هو دايما حاول اثناء الاحداث من 25 ل 11 ال 18 يوم دول حاول يفلت يمين شمال حاول، ولكن ربنا اذا اخذه لم يفلت، خلاص خلصت انتهت الايه من اياته الذي بتحسسك. يعني كان الواد جمال العزولي اللي كان جارنا وكان اخذوه وعذبوه في السجن، فكنت كان يقول لي والله العظيم لن اسامح، والله العظيم لن اسامح حتى اراه في جهنم يصلاها مذموما مخذولا. احيانا بعض الناس قرت اعينهم بان يراها كذا، اللي شاف عذاب السجن واللي شاف اذى السجون فقط من اجل ايه؟ بس عشان بيقول وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. كانش الراجل بيعمل حاجة، كان إمام مسجد بيصلي بالناس وصوته حلو والناس بتحبه، مش أكثر من كده، عذب من أجل هذا. اشتهد بإيه يا إخوة؟ إن إحساسك إن لك رب حكم عدل قادر قاهر لا رد لقضاء ولا معقب لحكم، إحساسك ده جنة. جنة الدنيا طمأنينة قلبك بحب الله والأنس بالله والشوق إلى الله، جنة جنة حقيقية. شوف زي ما قلت كده، الناس مش سائل ايه، مشتاق لفلان مشتاق لفلانة. شوف لما انت تبقى مشتاق انك تشوف ربنا، نفسي اشوفه، الاحساس نفسه ممتع ملذ، نفسي اشوف ربنا اشوف. مجرد يعني مجرد كلمة احساسي ده ان انا نفسي اشوف ربنا، مجرد الاحساس ده احساس ممتع، احساس حلو لذة لوحده. عشان كده الرسول قال لذة وارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، يعني لذة الشوق إلى لقائك. جنة الدنيا طاعة الله، السجود، تلاوة القرآن، البكاء. هل تتصور إن البكاء متعة؟ لذة حلو، حاجة تفرح القلب انك تحس انك بكيت لله. جنة الدنيا المذاقات الروحية العالية بالدرجات الإيمانية المتألقة، الرضا. اللهم ارزقنا الرضا بك والغنى بالله زي ما قلنا في آخر حاجة قبل أذان العشاء، إنك تبقى غني بالله، شبعان، عينك مليانة، قلبك شبعان، مش محتاج لحاجة، مش محتاج لحد، مش محتاج لشيء خالص. كان واحد أخونا وانس إسامة كان يقول يوم أبقى مش مديون لحد بجنيه أبقى أغنى رجل في العالم. فما بالك بقى اللي مش مديون؟ لا، ده هو يملك كل شيء. يبقى ايه؟ اصل انا غني بالله يعني املك كل شيء، لاني انا عبد الملك الذي يملك كل شيء. بس انا مش عايز. فهمت دلوقتي كلمة واحد كان قدامهم لحمة وفراخ وبط ووز وحمام وفاكهة وهو قاعد كده جاب طبق السلطة وعيش وغمس كده في طبق السلطة العيش الحاف بمية السلطة، وقال لي دي أسعد لحظة إن أنا كل ده لا أشتهيه. فاهم؟ يا رب تفهم. مش ان هو مش عايز، ان هو بيقاوم، لا انا هسد الزهد واكل مية سلطة، لا لا اشتهي، مش عايز، مليت نفسك. يا ما ناس بتشتهي يعني حاجة واحدة من الانواع دي، لكن هو لا يشتهي، ولو استطاع اكل ولا حرج، اكله مش حرام. بس انا اقصد ايه؟ ان يبقى الانسان ده بقى ايه، ماتت شهواته. الكلام ده قلناه في رمضانات كثيرة سابقة، ان لو واحد من اول رمضان لاخر رمضان ما كلش الا عيش حاف ومية، اخر الشهر يموت. بجد والله انا سألت الدكاترة، قلت لهم لو واحد عاش شهر على عيش حاف ومية يموت؟ قالوا لا بالعكس، صحته احسن. الناس بتقاتل على ايه بقى؟ ان يحط جنب العيش والمية حاجات تانية، لحمة وطبيخ الى اخره وفاكهة، صح ولا لا؟ يبقى قتال الدنيا من اجل ايه؟ ما يضره، ما يضره. هي دي اللي يقطع عندك الشهوات. انا ما بقولكش ما تاكلش، كل واتجوز واشتغل واكسب ويبقى عندك ملايين، بس ما يبقاش ده اهم قلبك. جنة الدنيا انك ما تحاربش على ده، ما تحاربش عليه امتى؟ لما ما تشتهيش. عايز ايه؟ مش عايز حاجة. تلكوا قبل كده ان الراجل يوم القيامة الموظف الغلبان اللي بيقبض له 300 400 500 جنيه في الشهر، يجي يوم القيامة ربنا يسأله مالك؟ من أين اكتسبته؟ من الحكومة يا رب. وديته فين؟ كلت بيه يا رب. عدي خلاص. ده غير التاني بقى اللي هيقول له ايه، انا جبت من هنا وجبت من هنا، ويطلع هنا حرام وهنا نص في كلام. وديته فين؟ وديته فين؟ دي شغلانة تانية برضه. اللهم استرنا. جنة الدنيا المذاقات الروحية العالية. روحك يا ابني الرضا، التوكل، اليقين، التوبة، الإخبات، السكينة، الإنابة. جنة الدنيا الأمان القلبي بالرضا بالقضاء والقدر، وعدم اليأس من روح الله وحسن الظن بالله. جنة دي ولا مش جنة؟ جنة والله. حسن الظن بالله وعدم اليأس من روح الله والأمان القلبي بالرضا بالقضاء والقدر. جنة الدنيا الحياة مع الله والسعي في طلب رضا الله. جنة الدنيا تجديد الإيمان بكثرة الصلاة والصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن والحج والعمرة. جنة الدنيا بالحب في الله وتطهير القلب من الحقد والحسد والضرينة والبغضاء والتنافس على الدنيا والتضحية في سبيل الله وبذل الجهد والطاقة في خدمة دين الله وفي خدمة المسلمين. جنة الدنيا إدخال السرور على قلوب المسلمين. اللهم أسعد المسلمين بحبك ورضاك. اللهم أبعد عنا وعن بيوتنا الهموم والأحزان. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يرفع. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الأربع. نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. جنة الدنيا إدخال السرور على قلوب المسلمين، ومساعدة المحتاجين، وإعانة المحرومين، وتفريج كربات المكروبين. جنة الدنيا الفرح بالله، وقرة العين بالله، والقرب من الله، والحياة على مراد الله. جنة الدنيا إرادة وجه الله، والصدق مع الله، وعدم انتظار الجزاء في دار الدنيا. جنة الدنيا الاستشراف إلى الدرجات العلى من الجنة، وأنس الروح باليقين في جنة الآخرة، والطمع فيما عند الله. جنة الدنيا ألا تحمل للدنيا هما، وألا تكون على الدنيا حريصا، وألا يغرك بالله الغرور. جنة الدنيا تناول الطيبات والرضا، والقناعة بالحلال، والسعادة بما قسم الله لك. هذه جنة الدنيا. يا ترى حد طمعان في جنة الدنيا؟ سهلة وبلاش. ندفع كم في الحاجات دي؟ صلى الله عليه وسلم. كيف السبيل؟ هجر العوائد، وقطع العلائق، وتخطي العوائق. هجر العوائد فرض الصيام. هجر العوائد يبقى لكش عادة. سرد الصيام للتخلص من عادة الأكل. سرد الصيام يعني من بكرة الخميس كل الأيام صايم لحد آخر شعبان. اتفقنا؟ اللهج بالذكر للتخلص من عادة الكلام. قيام الليل للتخلص من عادة الكسل والإيواء إلى السرير أو الكنبة في أكثر الأحيان. 2 تخطي العوائق. العوائق كثيرة بين يدي رمضان، دوشة الفلوس وكثرة الالتزامات، مشكلة كبيرة تضخيم المصاريف في رمضان، والعيد ولبس العيد وجزم العيد والكحك والبسكويت والعزومات واللحمة بتاعت رمضان والمشروبات اليمين بتاع رمضان، كل دي مصايب ملهاش اي لازمة في الدنيا. انا عايزك حاجة واحدة بس، انا بطالبك بحاجة واحدة بس، خلي الاشكال ده مع امراتك حاجة واحدة، ان الحاجات دي ما تبقاش مشكلة. معاك فلوس؟ هات يا عم فنكر. ما معاكش؟ ما تبقاش زعلان، ما تبقاش مراتك زعلانة. يا رب اهدي نساءنا يا رب. سبحان الله العظيم، كنا النهاردة في اجتماع مجلس شورى العلماء وبنكتب نصيحة للرئيس، فبنقول له يعني ايه، اجمع حولك البطانة الصالحة، اللهم اجمع حوله البطانة الصالحة. فجبنا حديث، حديث صحيح ابن حبان، حديث رائع جدا، نسيت اسم الصحابي، انه دخل على النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك خادم؟ كان زمان لازم الرجل في البيت يبقى عنده ايه، خدام، كان يعني ده دأب العرب، يعني يبقى فيه في خادم. والشاهد ايه، قال: ألك خادم؟ قال: لا. قال: أتيني غدا اذا. فأتاه من الغد فوجد عنده عبدين، جاء رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم عبدان من الحبشة، فقال له: اختر أيهما تأخذه؟ فقال: يا رسول الله، المستشار مؤتمن وتركت لك تختار لي. قال له: خلاص اختار لي انت، ودي أمانة، اختار لي الأحسن. فقال له رسول الله: خذ هذا فإني أحسبه طيبا فقد رأيته يصلي. لما تشوف واحد يصلي، مش عارف ينفع نقولها دي ولا ينفعش، لما قالوا لنا في اجتماع مع مش عارف مين كده، فقلت لهم: الناس دول بيصلوا ولا اكثرهم بيصلي ولا ما بيصلوش؟ فلما وجدنا ان اكثرهم ما بيصليش، يبقى خلاص مش عايز اقابل انا الناس دي. اهم حاجه ان يبقى ايه، بيصلي، بيصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سيدنا خالد الوليد قال له: دعني اضرب عنق هذا المنافق، قال له: دعه لعله ان يكون يصلي. قال: يا رسول الله، كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبي؟ قال له: اني لم امر ان اشق عن صدور الناس او انقب قلوبهم. قال: المهم ان هو ايه، انتوا بتصلوا؟ طب ما تصلوا. والله انا بحبكم في الله وهفتقدكم الاسابيع الجايه، بس انا بحبكم في الله. المهم ان ايه، الرسول قال له: خذ هذا فاني رايته ايه، يصلي، واتق الله فيه. او قال الرسول الله كلمه: احسن اليه. قال له: خذه واحسن اليه. او قال له: اكرمه فاني رايته يصلي. فلما مضى الى البيت قال لزوجته القصه، قال: وجدت عند رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم عبدين، فقال: اختر لي. فقلت له: المستشار مؤتمن، بل اختر لي. فاختار لي هذا الرجل وقال: اكرمه فاني رايته يصلي. قالت: انك لن تعمل بوصيه رسول الله الا ان تعتقه. يا نهار ابيض على الست دي، فين النسوان دي؟ قالت له: الرسول قال لك اكرمه. طب تكرمه ازاي؟ يعني نقعده ونخدمه انا وانت؟ الرسول قال لك اكرمه، حل الوحيد ايه؟ اعتقه. قال له: اذهب فانت حر لوجه الله. فرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله: ما فعل العبد؟ قال: اعتقته لوجه الله. قال: احسنت، وما حملك على ذلك؟ قال: زوجتي. فقال له رسول الله: إن الله إذا أحب عبدا جعل له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وإذا غضب على عبد جعل له البطانة السيئة التي تحضه على الشر وتعينه عليه. اوعى تتكلم عن مراتك اصل انت ما تستاهلش غير دي، لو تستاهل حاجة احسن من كده كانت ذلك. ده هو ده رزق، هو ده. عشان كده اوعى في مرة تتسخط رزق الله وقدر الله عليك. ده رزقك، ده درجتك. وبعدين لو اتحسنت شوية ممكن ربنا يحسن لك العطاء، بس المهم ان انت تبقى حالك مع ربنا الاحسن. الشاهد ايه برضو بيدهسني ويذهلني، زوجة سيدنا ابو الدحداح. سيدنا ابو الدحداح لما سمع الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال يا رسول الله أتقرضنا ربنا؟ قال نعم. قال إني أقرضت ربي حائطي الذي في جوار المسجد. كان له حائط فيه 700 نخلة، النخلة تساوي دلوقتي 1,000,000 جنيه من النخل بتاعه ده. 700 نخلة يعني 700 مليون. صدق بي في لحظة واحدة راح لمراته دخل الحائط، يا أم الدحادح أخرجي الدحادح فقد أقرضت ربي حائطي. فقالت بخن بخن هيا، وكانت تخرج التمر من جيوب الأطفال ومن فمهم. إن أباكم قد أقرض ربه حائطة. لو أنت رحت قلت لمراتك عارفة 50,000 جنيه اللي احنا محوشينهم أنا تصدقت بهم لوجه الله، تقول لك إيه؟ طلعني. لا، عايزين برضو نشهد ان في نساء هي اللي عايزة تصدق هو مش راضي، في كده وفي كده. مش عايزين نظلم النساء، انا برضو حسيت ان معانا نساء فوق ربنا يستر. دوشة الفلوس وكثرة الالتزامات، الاقتصاد في المعيشة من الدين. عيش على قدك، مش مهم ناكل لحمة خالص. مالك ابن دينار كان بيكتب المصاحف، يجيب مصحف يقعد يكتبه ويبيعه ب4 دراهم، 4 دراهم يروح يديهم للبقال كل شهر، ياخد بيهم كل يوم رغيف ويمسحه زيت، رغيف حاف ويمسحه زيت عشان يتبلع. يقول أنا مالك ابن دينار لي سنة لم أذق اللحم، وهذا جلدي وهذا عظمي، ما زلت مالك ابن دينار. يعني لو فاتت سنة ما أكلتش لحم هيجرى إيه؟ هيحصل حاجة يا أخي؟ طبيا يعني الواحد يموت؟ لا، في بروتين نباتي، الفول، الفول، والفول سهل أظن، يعني بجنيه فول الصبح. وانا بقول لكم عن المشروع ده نفذوه، احنا لسه شغالين ولا بطلنا شغالين؟ في مشروع عاملينه في بلاد دكرور ان كل يوم 100 فقير بيروح لهم الصبح 5 ترغفة وكيس فول بجنيه. شوف لك انت فقير ولا 2 ولا 3، كل يوم الصبح تعمل ايه؟ 5 ترغفة وكيس فول وتوديه لهم. واحب الاعمال الى الله اطعام الطعام. اليومين دول وديه لهم بالليل يسحروا بيه ويبقى صيامهم في ميزان حسنات. الشاهد ايه؟ انك انت ما تعملش الفلوس مشكلة، عيش على قدك. برضو تخطي العوائق، من العوائق الانهماك في العمل والارهاق البدني والذهني. الجديد السنة دي بقى ان احنا نقول بطل تتفرج على التلفزيون. اطمنتوا خلاص؟ الحمد لله عرفنا نتيجة الانتخابات، بطلت تتفرج على التلفزيون، وبطلوا تدخلوا على النت، وبطلوا تتابعوا الفيسبوك، وبطلوا تتابعوا الحوارات والاخبار. افضى بقى ربنا شويه. قطع العلائق الاخيره، احنا قلنا لا، اول حاجه العوائد، هجر العوائد، وبعدين تخطي العوائق، وبعدين قطع العلائق بالتبتل والانقطاع الى الله. التبتل يجمع امرين، انفصال واتصال، ولا يصح الأمر إلا بهما. الانفصال انقطاع حظوظ النفس عن القلب، انقطاع حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب. يقولوا ان المسلم المخلص يموت وحاجته في صدره، نفسه في ايه؟ ما نفسيش في حاجة، دي اللي شايفها ربنا في قلبه وينولها له يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب منه، وعن التفات قلبه إلى ما سوى الله خوفا منه أو رغبة فيه أو مبالاة به أو فكرا فيه، بحيث يشغل قلبه عن الله. بيقولوا الصيام الدرجة الأعلى منه أن يصوم القلب عن الانشغال بغير الله، أن يصوم قلبك. الصيام مش أن أنت تبطل أكل وشرب وجماع بس، لا، ده أن يصوم لسانك عن الكلام، وتصوم أذنك عن السماع، وتصوم عينك عن النظر، وتصوم إيدك عن المد، وتصوم رجلك عن المشي. صيام السكون، الانقطاع. قالوا إيه أعلى درجة؟ أن يصوم القلب عن الانشغال بغير الله. صيام. تعرف تصوم قلبك، ده اسمه الانفصال، أن تنفصل عن الواقع. فاصل، افصل تماما، افصل تماما، ما لكش علاقة بالدنيا ولا بالناس تماما. ثم الاتصال، لا يصح هذا الاتصال إلا بعد الانفصال، وهو اتصال القلب بالله وإقباله عليه وإقامة وجهه له حبا وخوفا ورجاء وإنابة وتوكلا. والذي يحسم مادة رجاء المخلوقين من قلبك. أنا عارف إن أكتركم دلوقتي في نفسه عمال يقول يا عم الشيخ ارحمنا، الكلام ده ممكن؟ آه ممكن. طب إزاي بس الكلام ده يحصل؟ الذي يحسم مادة رجاء المخلوقين من قلبك هو الرضا بالله والغنى بالله والانشغال بالله، فلا يبقى للمخلوقين في قلبك موضع. إذا أنت عرفت ان الناس دي كلها، كل الناس دي، مش الناس دي بس، كل الناس اللي في العالم عبيد مربوبون مقهورون لله، نواصيهم وعقولهم وقلوبهم بيد الله. انت عرفت دي؟ كل الناس دي، مراتك اللي قرفاك ومطلع عينك، اللي شغلاك وبتحبها وطيبة ومشغول بيها، دي ودي في ايد ربنا، في ايد سبحانه وتعالى، قلبها في ايد ربنا، ودماغها في ايد ربنا، ولسانها في ايد ربنا، وودنها في ايد ربنا. اللي خلاها تسمعك وانت بتغلط او بتخون ربنا، واللي سلطها عليك تعذبك ربنا، واللي كفاك شرها وسكتها ربنا، واللي خضعها ليك وخلاها تحبك وتستمنى رضاك ربنا. فما بالك بالانشغال بها، انا مشغول بي وهو يدبر لي امري فيها. مش مراتك بقى بس ده ايه العالم كله كده، صاحب الشغل والمدير وجارك وزميلك وحماتك وحماك وامك وابوك وولادك واصحابك وكل دول في ايد مين؟ طب انت مشغول بيهم ليه؟ ما تنشغل بربنا وفوض فيهم الامر الى الله، بس هو يدبر لك امورك، ما تنشغلش بيهم خالص نهائي. اقطع مادة رجاء المخلوقين من قلبك. لنا شريط خطبة الجمعة قديمة اسمها لست حرة، قلت عايز واحد يقوم يقول لي قوم وقف قل لي كده، انت بتسمع كلام مراتك ليه؟ بتخاف من مراتك ليه؟ رد علي قل لي انت خايف منها وبتسمع كلامها وماشي وراها ليه؟ فواحد قال لي بعد الخطبة عم الشيخ بلاش فضايح، ببساطة انا مش عايز ذكك، انا راجع تعبان عايز انام لي شوية الاقي كلمة حلوة لقمة حلوة وشي مبتسم، مش عايز ذكك بس مش اكتر، مش خوف وبس عشان ما تنكدش علي مش اكتر. والكلام ده برضو كلام خايب. انت اذا انشغلت بالله وكان انشغالك هو ربنا راضي عنك ولا مش راضي؟ مش مراتك. هو ربنا سبحانه وتعالى يسعدك ويشقيك مش مراتك. هو ربنا يهديها ويسلطها مش هي، مش هي الشغالة. انت ممكن تعمل لها كل حاجة وبرضه في الاخر مش شرط. فانشغل بيه هو سبحانه وتعالى. فاقطع ما احسم مادة رجاء المخلوقين من قلبك. اثنين، احسن مادة الخوف بالتسليم لله، فإن من سلم لله واستسلم له وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له لم يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضع. كل اللي بيصيبك بقدر مين ولا حد اللي بيعمله من غير ربنا؟ ايضا فان نفسه التي يخاف عليها سلمها لله وعلم انه لا يصيب نفسه الا ما كتب الله لها وان ما كتبه الله لها لابد ان يصيبها، فما معنى الخوف من غير الله؟ وفي التسليم ايضا فائدة، أنه متى سلمها لله فقد أودعها عند الله. أنا سلمت نفسي لله وأحرزها في حرز الله وجعلها تحت كنف الله حيث لا تنالها يد، لا يصل إليها عدو عاد ولا بغي عباغ عات. إذا أنا نفسي زي كده لما وأنا ماشي مسافر بقول لولادي كده استودعتكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، أنا هسيبكم ربنا، ربنا هيضيعهم بس ليه القلق بقى؟ خلاص سيبهم لله وما تخافش عليهم، ربنا هيحفظهم ويرعيهم. والذي يحسم مادة المبالاة بالناس، معلش آخر حاجة، آخر حاجة، احنا كده طولنا ولا لسه؟ طب صلى على الرسول صلي، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مادة المبالاة بالناس، شغل نفسه بالناس، يا ترى الناس بتحبه، الناس بتكرهه، الناس راضيين عنه، الناس ساخطين عليه، الناس شايفاه حلو، الناس شايفاه وحش، الناس بيقولوا عنه ايه، الناس، ما تشغلش نفسك بالناس. الذي يحسن مادة المبالاة بالناس أن تراقب نظر الله إليك وماذا أنت عنده وهل سقطت من عينه. فاكرين السنة دي كلها دايما نقول أن من أفضل ما تتقرب به إلى الله أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. يا ترى لما ربنا بيطلع على قلبك ربنا شايف في قلبك إيه؟ انشغالك بدي أن تعلم أنك في قبضته وتحت قهره وسلطانه، لا تتحرك إلا بحوله وقوته، ولا ينفعك ولا يضرك شيء إلا بإذنه ومشيئته، فما وجه المبالاة بالخلق إذن؟ سيدنا النبي صلى عليه، زيد النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني السنة اللي فاتت الواد ده ما جاتلوش التأشيرة بتاعت عمرة رمضان، يا رب ارحمنا السنة دي وتيجي التأشيرة يا رب. بقول له معلش، قد قال لي انا لو كنت سعودي ما كنتش عملت العمرة برضه. هي خلاص حتى لو كنت ايه، شوف لو تعرف مش عارف مين برضو هو مش كاتب لك تروح يبقى ايه، مش هتروح. ولو كاتب لك تروح هتلاقيها وقع في الطريق اذا جت في رجليك. هو قدر قدر. فايه وجه بقى الانشغال بالناس اذا كان الناس دول لا هينفعوني ولا هيضروني لا في الدنيا ولا في الاخره؟ يبقى الانشغال بيهم ليه؟ مشغول بالناس ليه؟ يبقى اذا حسمنا قضيه انك انت مش خايف من حد ولا في قلبك رجاء لحد ولا عامل اعتبار لوجود حد، يبقى مفيش الا الله في قلبك. عايز في اخر الدرس الليله دي اقرا لكم حته كمان من كتاب حبيب الله، حته اخيره عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بقول في ايه، كان النبي صلى عليه في باب جميل في الكتاب ده. نعم حبيبي، ذكرت في الباب ده حوالي 200 لا أكثر، حوالي 300 حديث ورا بعضهم. كان اسمه باب كان، أكثر من 300 500 حديث. كان صلي عليه صلى الله عليه وسلم على أساس الناس اللي عايزة تعمل زي النبي. تعمل ازاي؟ الأحاديث من رقم 4616 ل 5024. المهم يعني ان انت كان رسول الله كان احسن الناس خلقا وخلقا. صلي عليه، انا هقول وانت صلي. كان صلى الله عليه وسلم ألينهم كفا واطيبهم ريحا واكملهم عقلا واحسنهم عشرة واعلمهم بالله واشدهم له خشية. كان اشجع الناس واكرم الناس واحسن الناس وأسمح الناس معاملة وأكثرهم اجتهادا في طاعة ربه وأصبرهم وأقواهم تحملا وأشدهم حياء، لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها. القوي والضعيف والقريب والبعيد والشريف وغيره عنده في الحق سواء، ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه، يأكل من الطعام المباح ما تيسر ولا يتكلف، يقبل الهدية ويكافئ عليها، يغصف نعله، يوقع ثوبه، يكون في مهنة أهله، يحلب شاته، يخدم نفسه. كان أشد الناس تواضعا، صل عليه، يجيب الداعي من غني أو فقير أو دنيء أو شريف. كان يحب المساكين ويشهد للناس جنائزهم ويعود مرضاهم، لا يحقر فقيرا لفقره ولا يهاب ملكا لملكه. كان يركب الفرس صلى الله عليه وسلم. كان يركب الفرس والبعير والحمار والبغلة ويردف خلفه ولا يدع أحدا يمشي خلفه، خاتمه فضة. صل عليه. خاتمه صلى الله عليه وسلم، خاتمه الخاتم اللي بيلبسه في ايده فضة، وفصه منه يلبسه في خنصره الأيمن وربما في الأيسر، وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد آتاه الله مفاتيح الخزائن ولكنه اختار الآخرة. كان صلى عليه صلى الله عليه وسلم كثير الذكر، دائم الفكرة، يقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ويحب الطيب ولا يرده، ويكره الروائح الكريهة، وكان أكثر الناس تبسما وضحك في أوقات حتى بدت نواجذه، يمزح ولا يقول إلا حقا، لا يدفو أحدا ويقبل عذر المعتذر. كان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها، ويتنفس خارج الإناء، ويتكلم بجوامع الكلم، وقد جمع الله له مكارم الأخلاق، فكانت معاتبته تعريضا. كان يأمر بالرفق ويحث عليه، وينهى عن العنف ويحث على العفو والصفح والحل والأناء وحسن الخلق ومكارم الأخلاق. كان يحب التيمن في طهوره وتنحله وترجله وفي شأنه كله، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. كان إذا اضطجع اضطجع على جنبه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، وكان مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصيانة وصبر وسكينة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تنتهك فيه الحرمات، يتفاضلون في مجلسه بالتقوى، يتواضعون، يوقرون الكبار ويرحمون الصغار، ويؤثرون المحتاج، ويخرجون دعاة إلى الخير. وكان صلى الله عليه وسلم كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، وكان يمشي مع المرأة والأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته، ومر على الصبيان يلعبون فسلم عليهم، وكان لا يصافح النساء، وكان يتألف أصحابه ويتفقدهم. في الفصل الأخير قلت تعلمت منك يا سيدي يا رسول الله. بيقولي ثاني، طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، يا روح قلبي، ويا قرة عيني، ويا راحة فؤادي، ويا نسيم أنسي، أذكرك فأنسى همومي، وأذكر تعبك وألمك وصبرك على فتنة الحياة، فأبكي أسى لك ورحمة بك. فيا لعظمتك، ويا لجلدك، ويا لقوتك، كأنك في عيني جبل راسخ وطود شامخ، تهتز الدنيا من حولك وأنت ساكن ثابت قرير العين بربك، لا تحركك الزواجر ولا تستفزك التوافه. تعلمت منك يا رسول الله، تعلمت الشهامة والرجولة والقوة والصبر والجلد والحكمة والأناة وسعة الصدر والحلم والنفس الطويل، تعلمت التبسم حتى في أوقات الكرب، والشهامة والبشاشة حتى في أوقات الضيق، وحسن الخلق والحياء والكرم والجود والأخوة والإخلاص والمسارعة في الخير وحب الخير للناس حتى وإن آذونا. تعلمت منك يا رسول الله أن أطهر قلبي من كل حقد وغل ودنس وحرص وشحناء وبغضاء وكراهية للآخرين. تعلمت منك يا سيدي صلى الله عليه أن أترك المباهاة والفخر بالدنيا. تعلمت منك يا سيدي الزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم الالتفات لها. تعلمت منك أن أرفع نظري إلى السماء، أتطلع إلى الآخرة بهمة عالية. تعلمت منك الصمت الطويل وحسن الفكرة. تعلمت منك حسن السمت والهجر والوقار والأدب والاحتشام. تعلمت منك يا سيدي يا رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم عدم رد الإساءة بالإساءة. تعلمت منك العفو والصفح، بل الصفح الجميل الذي لا عتاب فيه. تعلمت منك أن يكون قلبي كبيرا يسع الآخرين وإن خالفوني وإن رموني بالجهل وإن حقدوا علي وإن شتموني وإن آذوني، تعلمت منك أن يكون ما في يدي ليس لي بل للآخرين. تعلمت منك أن أسعد المسلمين من حولي. تعلمت منك أن أبيت على فراشي كل ليلة طاهر القلب سليم السريرة. تعلمت منك أن أبيت كل ليلة تائبا من ذنوبي متخلصا من أوزاري مستقبلا صباحي إلى الآخرة. تعلمت منك أن الدنيا معبر وقنطرة وأن الأبقى هي الدار الآخرة. تعلمت منك أن منزلي حقيقة ليس هنا إنما حياتي الحقيقية في جوارك في الجنة، فأسأل الله ألا يحرمنا ذلك. تعلمت منك أن أكون في عين نفسي صغيرا. تعلمت منك أن أحطم صنمي الذي في داخلي، صنم الكبر والعجب والغرور ورؤية النفس وحب الذات والأثرة وحب التصدر والتوكر وحب الجاه والسلطان والرئاسة. تعلمت منك أن قيمة المرء ورفعة الإنسان بالتقوى والعمل الصالح لا بالشكل ولا بالمظاهر الكذابة الخداعة. تعلمت منك أن حب غير الله ذل وعذاب وألم، فلا أحب إلا الله. تعلمت منك معنى الحب وحقيقة الحب وأرقى الحب الذي هو حب الله خالصا لوجه الله. تعلمت منك ألا أضع قدمي ولا أرفعها إلا في الموضع الذي أراده الله مني. تعلمت منك أن أترك هواي وما أحب لله تعالى وإن تعذبت بترك ذلك الهوى. تعلمت منك يا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم الجهاد والمجاهدة والصبر والمثابرة وإيثار ربي على شهواتي وممتلكاتي وأهلي ومالي وعيالي. تعلمت منك يا رسول الله كيف تكون الحياة مع الله وكيف أنها بدونه سبحانه وبدونك عذاب في عذاب. سيدي سيدي يا رسول الله ماذا أقول؟ يعجز لساني وقلمي عن أن يحيط بكل ما تعلمته منك. وكيف وأنا واحد من أمتك، كيف بالباقين لو كتبوا مشاعرهم نحوك صلى الله عليك. أحبكم في الله.